بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا قال اكفني مؤونة النخل أو غيره وتشركني في الثمرة. حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفون ما المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. ما زال الحديث عن الحرث والمزارعة، وتكلمنا بالأمس وقلنا بأن البخاري رحمه الله تعالى ساق كتابه بهذا النسق وهذا الترتيب البديع الذي يعني وصل فيه إلى باب البيوع، ثم بعد ذلك انتقل إلى أقسام البيوع، ثم دخل على الحرث والمزارعة التي تعد أصل من أصول البيوع وأصل من أصول الحياة والمعيشة بالنسبة للإنسان. فبدأ يتكلم في بدايات عن الحرث وعن المزارعة وعن الأسباب والوسائل التي تؤدي إليه، فوصلنا إلى استعمال البقر للحراثة، يجوز أو لا يجوز؟ قلنا بأنه يجوز، ولكن الأصل أن البقرة يعني خلق لأشياء، منها قلنا اللبن واللحم وأيضا النسل، أنها تخرج نسل، وأيضا إذا اضطر إليها المزارع يجوز استعمالها في الحراثة. قال: حدثنا محمد قال: إذا قال اكفيني مؤونة النخل أو غيره وأن تشركني في الثمرة، يعني لو أن رجلا عنده زرع لكن ليس له قدرة على العمل في هذا الزرع، فاستأجر أجراء يعملون له في الزراعة، طبعا يجوز ويعطي للأجير حق على قدر عمله. طيب لو أنه استعمل أقواما على سبيل المشاركة في الثمرة وليس في الأرض، أن الأرض ملك له، فيأتي بشريك يقول له: أنت تزرع الأرض، وهي بيني وبينك مشاركة في الثمر، يجوز أيضا على هذه النسبة. وإن كان بعض أهل العلم يختلف في هذا، يعني يقولون بأن قضية المشاركة في الثمرة فيها بعض الكلام، ولكن الراجع الدليل أنها تجوز بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار والمهاجرين كما في الحديث. قال: حدثنا الحكم بن نافع وهو البهراني قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. وهذا الذي وقع من الأنصار بعد وصول المهاجرين إلى المدينة، قابلوهم أحسن استقبال وآخر النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين وبين الأنصار، فكانت الأنصار لا تدخر وسعا ولا تترك بابا إلا وسلكته لإرضاء المهاجرين، كل باب من أبواب الخير كانوا يقربونه للمهاجرين، حتى نرى أن المسجد ما كان إلا يعني مكان للراحة لراحة هؤلاء الذين من أهل الصفة من المهاجرين مما ليس لهم بيوت، فكان المسجد مبيت طعام إلى آخره، كان كل من جاء من الأنصار يأتي بعزق عبارة عن عرجون يعلق في المسجد طول العام موجود لمن يأكل، حتى أن بعض أهل الصفة كانت تحترق أجداقهم وتتشقق من كثرة التمر، لأن الإنسان لو عاش على التمر فقط التمر حار جدا فيتعب طبعا المعدة، ولذلك لا بد أن يستعمل الطعام حار مع إيه؟ مع بارد. طبعا في مصر خاصة لا نأكل إلا الإيه؟ الحار. موضوع البارد ده بيبقى إيه؟ يعني جانبي، البارد كالقثاء الخيار البطيخ بعض الأشياء اللي هي باردة، هذه على سبيل يعني ممكن تعمل سلطة بس تحط عليها إيه شطر، يعني لابد أن يكون كله حار. وطبعا معلوم أن تناسق الطعام هذا من الهدي النبوي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلط بين نوعين من الحار كالتمر مع الزبيب، ويقيس على هذا التين أو هذه الأشياء. فمثلا نرى الخشاف هذا كله حار، وطبعا كلمة حار أنه يهيج الدم، ومع تهيج الدم يهيج المعدة أيضا، فلا بد الإنسان يجمع بين هذا وبين ذلك. الطعام البارد أيضا لا يفيد، البارد ده زي كما قلنا البطيخ الشمام الكثاء بعض الأشياء التي يعني باردة لا تفيد، لكنها إذا خلطت بالحار طبعا يحدث نوع من التعادل في الطعام. فكان أهل كان الأنصار لهم كرم وجود وسبق مع المهاجرين في كل شيء، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا احنا عاوزين ايه اخواننا المهاجرين نجعلهم شركاء معنا في النخل. فالمهاجرون قالوا لا، يعني نحن لا نفهم وليس لنا خبرة بالزراعة، لأن أهل مكة كانوا ينشغلون بإيه؟ بالتجارة، وأهل المدينة بالزراعة. فاتفقوا معهم على شيء أفضل، قالوا أنتم تكفوننا المؤونة، يعني أنتم بتشتركوا معنا، اشتغلوا معنا في الأرض، تزرع تحرث تنظم الأرض تشوف النخل يحتاج إلى اللي هو الطلح وهذه الأشياء، وبعد ذلك نشترك معكم في الثمرة، تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا سمعنا وأطعنا ورضوا. حتى في يعني في شروح الحديث وبعض الطرق، لأن كانت الأنصار يأتون إلى بعد ما ينتهي النخيل يقسمونه إلى قسم إلى نصفين، فيأتون بقسم قليل وقسم كثير، والقليل يضعون فيه السعف وبعض الجريد حتى يكون منظره كبير جدا، فيأتي المهاجري يختار الإيه؟ الأقل وهو الأكبر، وهو الأكبر. هم أظهروا طبعا رضي الله عنهم كرم وجود زائد، حتى العجيب أنك ترى هذه الطباعة موجودة إلى يوم هذا في نفس البلد المدينة، يعني اللي بينزل المدينة بيجد فيه نوع من الكرم ونوع من الجود يختلف عن باقي المدن الموجودة بسبب هذه الطباعة التي توارثوها من الأصول اللي هم الأنصار. فعلى هذا يجوز المشاركة بالعمل، يعني أنك لو إنسان عنده أرض وأخذ إنسان شاركه في خدمة الأرض من حرث ومزارعة وخدمة إلى أن تنتج الثمر على المشاركة بينهما يجوز. طيب نوع المشاركة، هل يشترط لابد من النصف والنصف؟ الجواب لا، على ما اتفق. على إيه ما اتفق؟ طبعا الأنصار كرمهم كان زيادة، فاتفقوا على المشاركة، أنت النص وأنا النص. وكذلك بعض الناس بيعمل في المشاريع كده، يعمل مشروع يقول له أنت النص وأنا النص، ده رأس المال وهذا الجهد. البعض يقول لك لا، ممكن الثلث وإيه والثلثين، البعض يقول لك ممكن الربع وإيه والثلاث أرباع. هذه مشاركة يجوز على حسب الاتفاق فيما بينهم، مع تحديد نوع العمل، مع تحديد نوع الايه العمل. يعني مثلا بالنسبة ده يقوم بكل شيء في الأرض، يعني صاحب الأرض ليس له إلا أنه في النهاية يستلم الثمرة، ده يبدأ الحرث والسقاية وهذه الأشياء كلها كاملة، ثم بعد ذلك له النصف المناصف أو النسبة التي يبدأ. طيب البعض قال الأرض بتاعتك خدمة مال، فصاحب الأرض هو الذي يقوم بهذا، رحمك الله، يعني من آلات حرث ومن سماد ومن الأشياء التي بتوضع في الأرض. فهذه الأشياء أيضا لو أن صاحب الملك الأرض تكفل بها أيضا يجوز، ولو الآخر تكفل يجوز أيضا، يبقى على حسب الاتفاق في هذا الباب. لكن طبعا النوع الذي يعني لا ستسير به الناس اليوم وهو أنه هناك مؤجر، هذا يؤجر الأرض، قد يؤجرها على الدوام ويؤجرها على مدة زمنية والأمر سواء، لكن على الدوام بمعنى أنه التمليك كما كان في العهود القديمة لا يجوز، هذا اقتصاد ويمكن الحقبة التي كانت في أيام الثورة اللي هو أيام عبد الناصر طبعا كانت مبنية على الظلم، لأن أخذوا أموال الأغنياء وأعطوها للفقراء بأي دين وبأي شرع. كان هذا يسمى نظام اشتراكي، يعني رجل عنده أرض ياخدوا أرض ويدوها للفقراء والمساكين، ولذلك خربوا الأرض وخربوا الدين، وفي ناس ماتت كملا نسأل الله السلام. فلذلك هذا اللي بيسموه الإقطاع، مش كده ولا مش عارف؟ لا كان بيقول لك بيسموهم الإقطاعيين. فالإنسان من حقه أن يمتلك لكن بالحلال، هو من حق الدولة فعلا لو أنا إنسان سرق اختلس أرض أو أي شيء ترد لأصحابه، لكن هذا ملك، إنسان تملك أرض وملك وجمع وعنده من المال الكثير بأي حق أن تيجي الدولة تأخذ منه هذا وتغتصبه؟ طبعا لا يجوز في هذا. وبالإضافة إلى هذا كان في قضية تانية، اللي عنده أرض وعاوز يشتغل في الوظيفة لو أجرها لواحد يتملكها ما عرفش يطلعه منه، يفضل لابد فيها ملكه، تنزل انت غريب ويحول بينك وبين انك تستفيد من ارضك. اتغير تقريبا عهد قريب جدا، يعني حوالي 15 سنة او 20 سنة تقريبا اتغير هذا القانون. فاذا المشاركة هنا على نسبة من الناتج فيما بينهم. طيب لو في مشاركة على انه يعطيه شيء ثابت من الارض، بمعنى يقول له هذه الأرض خذها على سبيل الإيجار، الأرض مثلا بتطلع 10 20، بقول له طب يا عم أنا أخذ منك 8 من 20، هل هذه جائزة أو غير جائزة؟ جائزة. صاحب الجزيرة رجل اتفق مع شخص قال له هتعطيني 8 أردب ثابتة أو 8 مكاييل ثابتة من الأرض، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. نعم. لماذا؟ لأن الأرض تختلف أو يختلف الخارج والناتج منها، مرة تزيد ومرة تقل. فإذا زادت المستفيد صاحب الأرض، وإذا منعت الثمرة الذي سيخرب بيته اللي هو صاحب المزارع اللي هو المؤجر المسكين اللي شغال ممكن يشتغل طول السنة ويكون ليس له ناتج، وده كان بيحصل قديم على موضوع الثمن أردب والأشياء القديمة دي، كان زمان ما كانش فيه، بقى دلوقتي فيه كيماوي وفيه بتدي الأرض افضل انفق في الأرض انفق فيها لغاية ما الطرشة منها مش هتطلع حاجة بعد كده، لأن الأرض لها قدرة. يقولنا الأرض كخلق من خلق الله عز وجل، أنت لما تدي الواحد تقعد تدي له هرمونات وتقعد تنفخ فيه نفخ غير طبيعي، إيه اللي بيحصل بعد كده؟ ما فيش فيه أي شيء. ولذلك بتجد الآن غالب الثمار الموجودة الآن لا تفيد إطلاقا، لأن الناس اللي بتوع زمان القدامى دول الزحلاتي كان زمان لما يأكل الخيار لها طعم، أنت الآن ما تستطعم لا بخيار ولا بأي فاكهة، بأي فاكهة الآن بتأكلها ما فيش. كان حبة العنب تأكل البطيخ بطيخ كان لها طعم، الآن مجرد نفخ مية تشربها وتنتهي، بالإضافة إلى ما فيها من هذه الأنواع من الكيماويات وهذا البلاء. فالطبيعة هي الأصل، لكن مع تكاثر السكان زي بالضبط أدي لكم أنا مثال، حبة عنب بتكفي واحد، جيت الحبة دي أنا عصرتها عشان أخليها تكفي 10، هي حبة تاني، فالأرض ثمارها ثابت إنتاجها ثابت، إنك بتقعد تديها تنفخها عشان تطلع الثمار الموجودة بهذه الطريقة عن طريق الهرمونات والكيماويات وهذه الأشياء، طبعا هذا إجهاد للأرض وفي نفس الوقت الثمرة غير سليم. ونفس القضية ينطبق على باقي الأشياء. فقضية التحديد، يعني زمان كانت الأرض بقى اللي بتطلع 8 10 10 أردب الفدان دي كان هو المزارع الكويس، يعني هو الجيد. الآن ممكن تزود، ممكن يطلع لك كميات كبيرة وممكن أكثر من موسم، يعني ممكن الأرض مثلا كل 3 شهور. كان زمان الأرز بيقعد قد إيه في الأرض يا شيخ حجازي؟ ها؟ لا زمان 6 مش كده ولا اكتر؟ 6. طيب الان المده نقصت ف6، وفي نفس الوقت يفضل يخدمها، ولو جابت له 10 اردب بالفدان زمان كان يبقى مزارع كويس، يعني كان يدوب 10 بالعافيه، كان يقول له اديني 8 تقريبا. المهم مع يعني الشاهد فهذه لا يجوز، ولكن لو نسبه من الناتج يجوز في هذا ان شاء الله. قال باب قطع الشجر والنخل. وقال أنس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة ولها يقول حسان وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. باب قطع الشجر والنخل هل يجوز؟ العلماء اختلفوا أنه طبعا لا يجوز قطع الشجر ولا النخل إلا لضرورة، ومنها الضرورة هذه نكاية العدو، لأن المسلمين إذا دخلوا أرض عدو وعدو غشوم كما وقع لبني النضير، ويعني طبعا خانوا العهود والمواثيق وفعلوا وفعلوا، فأرادنا الإسلام أن يوقع بهم نكاية فقطع عليه الشجر، فقال يجوز على هذا على سبيل النكاية في العدو. وطبعا العلماء اختلفوا في هذا الجزئية، اختلفوا في كيفية القطع. قالوا القطع كان في أثناء الحرب، أن اليهود كانوا يختفون في وراء في هذا النخل وغيرها من الأقوال، لكن الراجع أنه يجوز إيقاع النكاية في العدو بأي صورة من الصور حتى يتمكن المسلمون منهم، كما وقع للمسلمين مع بني النضير. قال وقال أنس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع. وطبعا القطع يكون منين؟ صاحب الجزيرة لما عاوز تفسد نخلة تفسدها منين؟ من فوق يتشل الرأس انتهت الايه النخل فقطع. قال موسى بن اسماعيل وهو ابو سلمة قال عرفنا الجويرية هو ابن اسماء عن نافع مولى ابن عمر عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حرق نخل بني النضير وقطع. حرق، طب الحرق بيكون منين برضو؟ الحرق من أسفل من أعلى، ها الحرق ينفعش من تحت ليه؟ ها الحرق ما هو ستة فوق أخضر مش هيولع، الحرق من تحت والقطع من أعلى. قال وقطع وهي البويرة، البويرة موضع عند بني النضير ولها يقول حسان وهان على سرات بني لؤي، يعني كان عندهم النخل ده شيء ثمين، فكيف قطعت هذا؟ قطعت هذا كما قلنا إلا إيه نكاية في العدو رحمه الله لما وقع منهم من ضرر على المسلمين. لؤي حريق بالبويرة مستطير. باب قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس الأنصاري أنه سمع رافع بن خديج قال كنا أكثر أهل المدينة مزدرعة، كنا نكري الأرض بالناحير منها مسمى لسيد الأرض، قال فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. باب ويتعلق بما قبله. قال حدثنا محمد بن مقاتل وهو المروزي حدثنا أو أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن حنظلة بن قيس الأنصاري أنه سمع رافع بن خديج وكان من بني النضير قال كنا أكثر أهل المدينة مزدرعة، عندهم الزراعة كثيرة جدا كثيفة جدا بالنسبة للنخل، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض، كانوا يكروها إيجار على سبيل الإجارة. قال فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك، يعني على حسب التبادل بين إيه صاحب الأرض وبين المؤاجر. قال فنهينا وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. إذن هل يجوز الإجارة بالذهب والورق؟ في خلاف أيضا، هل يجوز أن تأجر الأرض بالمال؟ في خلاف، لكن الراجح الجواز، يجوز الإجارة بمال معلوم، واحد يأجر فدان اثنين ثلاثة أربعة بمبلغ كذا من المال يجوز، على أن يستفيد الذي دفع المال من الأرض بالكلية استفادة كاملة. والله أعلم، أقف هنا وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.